وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في مبحث تعليل ما هي الصلاة الوسطى، وقلنا أن أرجح الأقوال والمذاهب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. لازال في الباب بعض الأحاديث، وهي فجاء عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر من هاجرته ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد وأبو داود، يعني صلاة الظهر في وسط النهر، معنى قبلها صلاتين العشاء والفجر والمغرب والعصر والمغرب، جميع في الوسط. لكن هذا قول ليس بالقوي، هذا قول مرجوح، والصحيح أنها صلاة العصر. قال وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رواه أحمد. كم حديثا قرأنا؟ زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، تمام؟ حديث زيد بن ثابت وهو في تدليل على أن الوسطى يضع أيضا، كذلك حديث زيد أسامة بن زيد في الباب نفسه. لكن كما قلت لكم الصحيح من هذا أن العصر قال الحديث الأول، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله محمد بن علي الشوكاني سكت عنه أبو داود والمنذري، وهذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ، وليس شرط البخاري في التاريخ كشرط الصحيح، ليس سواءً. أخرج البخاري في التاريخ، تاريخ كبير للبخاري مطبوع ومتداول، معنى التاريخ يعني تراجم الرجال، تراجم الرواة، مش معنى التاريخ هنا اللي هو سرد غزوات ومعارك وأحداث تاريخية، لا ليس هذا المقصود. قال الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، أخرج البخاري في التاريخ، والنسائي بإسناد رجال وثقات، ولم يقل رجال وثقات لا يلزم الصحة، أخرج نحو ذلك في الموطأ والترمذي عن زيد أيضا، والحديث الثاني أيضا أخرجه النسائي وابن منيع وابن جرير والضياء في المختارات، ورجال إسنادي في سنن النسائي فقط. قول الهجير قال في القاموس الهجيرة والهجير، والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد هاجروا لشدة الحر، كأنهم قد تقاطعوا وهجروا بعضهم بعضا لشدة الحر. والأثران استدل بهما من قال إن الصلاة الوسطى هي الظهر، وأنت خبير لأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن يكون أن تكون الآن نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر. ومثل هذا لا تعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة. الذي معنى في الصحيحين أنها صلاة العصر، هذا الذي معنا في الصحيح، هذا مش حديث الغزو من صلاة الوسطى، ما معنى، لأن هذا باب طويل جدا، نحن لنا فترة هذا الباب، ذكر أقوالا كثيرة في تعيين الوسطى، فالصحيح أن العصر. قال وغيرهما من طرق متعددة، وقد قدمنا لك منها جملة نافعة. وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح لبيان سبب النزول لا إداء من مناسبة، فلا يشك من لو أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينطلب لمعارضة ما سلف. إيه الذي سلف؟ أحاديث التي في الصحيح في بيان أن صلى الله عليه وسلم قال على أنه لا أنه يعارض المروي عن زيد بن ثابت، هنا ما قدمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه، ولعلك إذا أمعنت النظر فيما حرمناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هي الأصل. فكل رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قال المصنف، ما المصنف؟ ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ساق الأثرين ما ربه قد احتج بهما من يرى تعديل الظهر في شدة الحر. انتهى. تفضل استاذ. السؤال من الآية وكل من الخالدين قوموا لله قانتين. نهاية الآية وقوموا لله قانتين في القنوت 20 معا من الخشوع، والمراد في الآية خشوع. لا ما تحركوش. السلام عليكم ربنا صفحة من الخالدين يعني من الطائعات. لا إن القنوت معنى الطاعة وكانت من القانتين. القنوت القنوت بارك الله فيك في كل موضع له معنى، واضح؟ يعني افضل الصلاه طول القنوت، يعني القراءه تطيل القراءه مع الوجب كالنبي عليه الصلاه والسلام يطيل القراءه بالليل. طيب الايه بقى وقوموا لا تقرؤون، كانوا من اول يعملوا ايه؟ فمروا على النبي عليه الصلاه والسلام، السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمه الله، فنوع عن الكلام في الصلاه، واكتفي بالاشاره في رد السلام، واضح؟ كثره العبث في الصلاه، كثره الحركه، زي ما واحد ممكن يغمز واحد كده، كنا في بلاد اليمن احيانا يعملوا ايه؟ بارك الله فيكم. يجي لهم واحد مثلا بيصلي العصر والداخل عايز يصلي الظهر، داخل العصر، فيجعل ذاك امام، فعندهم اختلاف النية بين الامام والمأموم الا يفسد الصلاة، فذاك الداخل يقول له الظهر، يكلم اللي في الصلاة ظهر ولا عصر؟ ظهر ولا عصر؟ فان كان عصر يخليه ما كانش عصر يعملوا كده. القيام من الجلوس ولا من الوقوف؟ القيام من الجلوس ولا من الوقوف؟ ايه القيام يعني ايه؟ وقوموا وقوموا لا يعني كونوا، وقوموا معناه كونوا، خدت بالك؟ معنى القيام اصلا اي كونوا في تفسير معناها قوموا يعني كونوا، واضح؟ معناه ايه؟ انك برضه انت جالس ما تتحركش، فهمتني؟ وانت بتطلع تشرب برضه ما تتحركش، وانت بتركع برضه ما تضرش، وانت ساجد ما تدخلش يدك في الزاويه، كده معناه كده. بعض الناس بيفهم صلاه القنوت اللي هي بقت التهجد، او يعني اثناء الواحد ينام من النوم وبيصلي مثلا في الساعه انا بس عايزك تفهم نقطه. خلينا بس اصبر عليه يا اختي، معلش بس اصبر عليه، بس الله يبارك فيك، جزاك الله خير، لان القنوت لها معاني كثيره. طب بس خليني اكمل، اصبر عليه. القنوت منه ايه؟ الخشوع، خلاص؟ القنوت بمعنى الدعاء، خلاص؟ القنوت بمعنى طول القراءه. القنوت بمعنى الطاعه. ايه الاشكال عندك بقى؟ عندك اشكال في المساله؟ لا مش عندي اشكال ولا حاجه، انا بحاول. طيب ايش اللي انت عايز تضيفه لفيدنا بيه طيب؟ اصلي قرات مفيش اشكال، اذا في فائده في ما الفائده عايز تفيدنا بيه؟ ايش هي؟ هو الشيخ الشعراوي بيتكلم في الايامين وقال ان صلاه الظهر العصر المفروض تقول في المتوسط ما بين صلاتين خلال النهار، وعمل يعني وصل في النهاية إلى أن الظهر هو مبهمة. هذا مذهب من المذاهب. ولذلك لا نرجحه ليه؟ إن كلام النبي أصح. شغلونا عن صلاة العصر وهي صلاة الوسط. ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. هذا في الصحيح. واكتفينا. بارك الله فيكم أستاذ. طيب ندخل بارك الله فيكم باب وقت صلاة المغرب. إذا خلصنا صلاة العصر ما يتعلق بها. وعليكم السلام ورحمة الله. خلونا نشوف وقت صلاة المغرب. عند المسألة برضه فيها خلاف. منهم من قال المغرب وقت واحد. ومنهم من قال لا ده له بداية وله نهاية. معنا؟ منهم من قال وقت المغرب مع مغيب الشمس عند غروبها. ولا شك هذا قول الجماهير وهو الصحيح. ومنهم من قال لا وقت المغرب يبدأ مع اشتباك النجوم. اشتباك النجوم. ومنهم من قال لا إذا بدأ النجم فهذا وقت صلاة المغرب. خلونا نشوف ايش خلاصة البحث هذا. باب في وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن أكبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. هل يمنع أن نصلي بين الأذان والإقامة في المغرب ركعتين أو أربع؟ لا مانع. هذا واجب وهذا واجب. قال رواه الجماعة إلا النسائي وفي الباب عن جابر عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الطبراني وعن أنس عند أحمد وأبي داود عن رافع بن خديج عند البخاري ومسلم عن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود الحاكمي وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذي وعن عباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه قال الترمذي وحديث العباس قد روي موقوفا وأصح. وعن أبي بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في العلل وعن السائب بن يزيد عند أحمد وعن رجل من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي والبغوي في معجم. قوله وتوارت بالحجاب وقع في صحيح البخاري إذا توارت بالحجاب ولم يجري للشمس ذكر إحالة على فهم السامع. وما يعني إذا طارت بالحجاب؟ إيه اللي يتوارى بالحجاب؟ وإن لم يذكر في الحديث الشمس. ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع. وما تعطي قوة الكلام، يعني الكلام واضح وبين، وتفسير للجملة الأولى، أعني قوله إذا غربت الشمس، والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهو مجمع عليه، وأن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة. ولما نهى أن نصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المغرب بادروا إلى السواد يصلون. قال وقد اختلف السلف في هل هي ذات وقت أو وقتين. وقال الشافعي إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول وقت. هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة. ونقل عنه أبو ثور هذا أحد الفقهاء إبراهيم بن خالد أن لها وقتين وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. وقلنا الوقت يكون يتسع يعني إلى 90 دقيقة في أغلب أيام السنة. ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء في أغلب ليالي السنة. بارك الله. وقد يزيد قليلا وقد يقل قليلا. قال هذا هو الذي نص عليه في الكتب القديمة والجديدة. ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. معناه مغيب الشفق الأحمر لأن الشفق الأبيض يبقى. قال الزعفراني وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب أين الشافعي. ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين إحداهما القطع بأن لها وقتا فقط والثاني على قولين على إيه؟ إحداهما أو أحدهما هذا والثاني يمتد إلى مغيب الشفق. وهذا هو الصحيح أن مع المغيب هذا بداية الوقت ومع مغيب الشفق الأحمر هذا نهاية الوقت. مسألة أين النجم أحيانا فعلا مع المغيب في بعض الليالي والمواسم مع المغيب ترى النادي توشاه كان مش كل ليالي السنة، ليست كل ليالي السنة. قال وله أيضا أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمن. قال النووي والصحيح. قال نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهية تأخير المغيب. تمسك القائل بأن له وقتا واحدا حديث جبريل السابق. قد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية لأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر. ما شاء الله. قد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب، ومعنى غروب الشمس ومجيء الليل وذهاب النهار. هنا فقد أفطر الصائم. فقيل بسقوط كرسي الشمس بكماله، وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. وعلى كل حال إحنا معنى الأيام هذه تقويم في بيوتنا في مساجدنا، معنى ساعات لله الحمد، معنى وشيء كثير نعرف بها دخول وقت المغرب، وشيء عدة. وبعدين التقويمات في المغرب ما بتختلفش، ممكن واحد يقول لك في الفجر بتختلف، لا زيادة خمسة، لا ناقص خمسة، لا زيادة عشرة، عشرين. أما المغرب بيختلفوا؟ ما فيش اختلاف، التقويمات كلها مرتبطة إلا فوارق قليلة بين المحافظة والمحافظة. تفضل سيدي. الفوارق المعلنة هذه يجرى عليها ويعمل بها بشكل عام. لا ما علينا من هذا، هذه فروق التوقيت معمول بها في الفروق هذه بارك الله فيكم معمول بها من زمان في بلاد مصر، بس جاءت فترة ما فيش مراعاة، رجعت تاني الحمد لله رب العالمين. اللي كان يجي يراعي منكم ويذكر منكم السنوات الأولى كان في الإذاعات يقول لك راعي فروق التوقيت، الإذاعات ما تشتت تاني من زمان، نحن صغار كنا نسمع هذا. فاليوم رجعت تاني، جزاهم الله خير اللي عملوها من الإخوة. قال وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب. فقيل بسقوط كرسي الشمس بكماله، وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. وقيل برؤية الكوكب الليلي وبإطالة القاسمية، هم أيضا فرقة من الزيدية، واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد يعني النجم، والشاهد النجم، ولعله الثريا، لعله الثريا. أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرى. وقيل بل بالإظلام، بالإظلام. أمر الإظلام يا إخوة غير دقيق وغير منضبط، يطول جدا الإظلام. وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى لحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. فقد يعني في الحقيقة إذا أقبل الليل منها هنا لا يستلزم الإظلام، معنى إنما مع المغيب، مع المغيب. قال وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم متفق عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي. وبعدين تنبه قال فقد أفطر الصائم، تصور لو أن واحد موكل بالأذان في أيام الصيام مثلا، طيب يشرب شيئا من الماء ثم يذهب يؤذن، يكون هنا أفطر. أما أنه ينتظر حتى ينتهي من الأذان فيشرب ماء أو يأكل خمرا، ليس هذا من السنة، بل السنة يشرب ماء وبعدين يفطر أولا. قال من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى ولما في حديث جبريل في رواية ابن عباس بلفظ فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر وجبت يعني السقط. قال وأفطر الصائم ولحديث الباب غير ذلك. وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث حتى يطلع الشاهد مقيد ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، ويطلع أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، صح، بس مش كل ليلة في السنة في بعض المواسم، على أنه قد قيل إن قوله والشاهد النجم مضرج، أي ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صح ذلك يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل، ويؤيد ذلك حديث السائل بن يزيد عند أحمد الطبراني مرفوعا بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم، وحديث أبي أيوب مرفوعا بادره بصلاة المغرب قبل طلوع النجم، المراد قبل اشتباك النجوم معنا وظهورها وكثرتها في السماء، وحديث رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرمي فيرى أحدنا موسع نبيه، نرمي أي بالنبي، وأما آخر وقت المغرب فذهب الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر. هذا يكون الصيف في الصيف ماذا الشفق؟ هو خلق المغرب وفعلا جلال جدا يعطون الصيف ضوء طول الليل طول النهار، وقال مالك وأبو حنيفة إنه ممتد إلى الفجر، وهو أحد قولي الناصر إن المغرب وقتها ممتد إلى المغرب، هذا ليس صحيح، قد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي. طيب على كل حال نخلص من هذا إلى أن وقت أن المغرب وقتين، بداية مع المغرب ونهايته مع مغيب الشفق الأحمر، وعن عقبة بن عامر أن النبي عقبة بن عامر جاء مصر جاء مصر جاء مصر ولا ما جاء مصر؟ ألو عقبة بن عامر ممن دخل مصر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وفي إسناده محمد ابن إسحاق، وهو كما تعلمون مدلس، ولكن إذا صرح بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع فحديثه يعمل به ويقبل، ولكنه صرح بالتحديث وفي الباب عن عباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه حكم ابن خزيمة في صحيح بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، قال محمد بن يحيى الدهلي طلب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام وأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه، وأخرج أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى عن عباد بن عوام بسنة، ثم قال لا أعلمه يروى عن عباس إلا من هذا الوجه، وراه غير واحد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن مرسلا، قال الترمذي وحديث العباس قد روي عنه موقوف وهو أصح، قال ابن سيد الناس ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل بإسناد إلى العباس، وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث أنه قال أبو عبد الله هذا حديث منكر، والمراد بأبي عبد الله هو ابن حنبل، قال والحديث ولا يلزم من قوله هذا حديث منكر أن يكون ضعيفا، لا يلزم، فقد تطلق النكارة على الغرابة، تطلق النكارة على الغرابة والكفر، والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم، وقد عكست الروافض القضية وجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا، ليه بقى؟ يقول لك إيه؟ متأكد أن الليل قد دخل والنهار ذهب وغابت الشمس، وهذا غير صحيح، والحديث يرده، قال النووي في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع عليه، قال وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه، ولا أصل له. وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير قد سبق إيضاح ذلك لأنها كانت جوابا للسائل عن الوقت. وحديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فلا اعتماد عليه. وعن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها دخول أقول ييلي. رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة قول أقول ييلي الأعرف. وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول أقول ييلي ألف لام ميم صاد. قوله باختصار المفصل قال في الضياء هي من سورة محمد هو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن وذكر في القرآن. هذا يعني أكثر وأشهر ما يأتي في تحديد المفصل من أول سورة محمد إلى آخر أول ومنهم من قال من الفجرات إلى المصحف ومنهم من قال من قاف إلى آخر المصحف. أقوال كثيرة ذكر يمكن 11 قول في هذا والأمر في هذا سهل. إنما سمي مفصلا عن هذا لكثرة فصوله ولكثرة صوره القصيرة. معنى يا إخوان قال هو من سورة محمد إلى آخر القرآن وذكر في القاموس أقوالا 10 من الحجرات إلى آخره آخر إيه؟ آخر المصحف. قال في الأصح أو من الجاثية أو الكتاب أو قاف أو الصافات أو الصف. معنى يا إخوان على كل حال يعني ممكن بارك الله فيكم لو أن الإنسان يقرأ من تبارك إلى آخر المصحف يكون قرأ 1000 آية في الليلة 1000 آية من تبارك إلى آخر المصحف. مقنطرين تمام اتفضل. أنا قرأت إن في الناس احتمت القرآن على 7 أحزاب على 7 أحزاب من عشان يكون بالإسلام مفصل حزب. موجود هذا عن سلف كثير يقرون كل ليلة حزبا. بالنسبة لوقت المغرب معلش أنا عندي سؤال. اتفضل. لا مفيش مشكلة ما حدش فيه أمان يعني. قلت له أقول فلا أقسم بالشفق والليل اللي هو ما وسع والقمر اللي ما اتسع. هل الآيات الكونية دي فيها صفات المغرب ولا أشياء خلالها أو خلال الكرافية؟ لا أستحضر شيئا لا أستحضر شيئا الآن. أنا مش بصراحة بس حضرت في الجيم الآن. لا أستحضر شيئا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد بهذا أن الشفق آية من الآيات والقمر إذا اتسق آية من الآيات. تمام؟ مسألة تحديد أن هذا أوقات الصلاة. لا بس حضرتك من خلال كلامك أشرت إلى الشفق أحمر وشفق أبيض. بس في تحديد في وقت المغرب في تحديد الوقت بس في تحديد الوقت. القمر وليلة ومقصد خلال هي قبول الظلام الظلام تخييم الظلام. لأن دي آيات كلها. آيات كونية. الليل آية من الآيات، النهار آية من الآيات، ومن هذا كله. ذكر السجود بعد الآيات دي. لا يلزم، لا يلزم أن هذا تحديد لأوقات الصلاة. ذكر الآيات فيها سجود. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، يقول ويقول من الفجرات إلى آخره. قال بالأصح أو من الجاثية أو القتال أو قاف أو الصفات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا لك أو سبح اسم ربك الأعلى. شوف أقوال كثير. أو ضحى ونسب بعض أشهرها من الحجرات إلى آخر مصر أو من قاف إلى آخر مصر أو من قتال إلى آخر مصر. أو ضحى ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها يعني ذكر إيه قائليها. قال وسمي مفصلا بكثرة الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ. ما شاء الله. قوله بطول الطوليين في الفتح فتح الباري يعني الطوليين الأعراف والأنعام في قوله وتسميتهما بالطوليين إنما هو لعرف فيهما. ومنهم من قال أعراف المائدة لأن لا أنهما أطول من غيرهما. وفسرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة والأعراف أطول من صاحبتها. قال الحافظ أنه حصل الاتفاق على تفسير الطولة من أعراف، يعني كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في صلاة المغرب بالأعراف، يعني تصور كده. وإن كان يقرأ إيه؟ يقرأ مترسلا متمهلا مرسلا على صلاة المغرب. ما تحتملش أنه كان يقرأ بعضه ولا كلها على بعضه؟ لا، في الرواية أنه كان يتمها، بس ليس هذا هو الدائم وليس هذا هو الأكثر، إنما هذا قليل. يعني السنة حتى في الصلاة المغرب الأكثر تخفيف، تخفيف المغرب أكثر فيها التخفيف، لكن أحيانا تصلي بالصفة، بس لو كان معك ناس هيتحملها وانت هتقرا حاضر الوقت، يعني انت لما تقرا بقراءه بتمهل هيتاخر الوقت، لما تقرا حاضر في الاعراف تخلص بسرعه. بس عايز بقى رجال من حديد، اذا كنت جدا في التراويح في رمضان ما يتحملش تقرا في التراويح على سوره الاعراف. انت لو تقرا سوره الاعراف في التراويح يقول لك السلام عليك اول ليله والثاني ليله، بس في اول ليله يسيبك ويمشي. الشيخ العشر الله يرحمه كان بيعمل ايه؟ لا ينزل منها، كنا بنتحمل الكراسه، كانت رجلينها قويه، كانت مفاصلنا لسه فيها زيت. الشيخ مفيش كيماويات يا جماعة، انت تاكل الخضار ما عادش له طعم، الفاكهة ما عادش له طعم، اللحوم انت تاكل منها وانت خايف. انا ما ادري ايش هذا اللي حصل في التغير عجيب جدا. العيش تاكله كأنه بلاستيك ممتط معاك، ما ادري ايش هذا، ما عادش زي زمان. فعلا كان يعني كنا نصلي ورا الاخوة يقوم الواحد يقرا سورة النساء، الواحد ماسك نفسه ماسك نفسه الحمد لله. اليوم عشان يقرا بس ربع ولا ها ثمن ربع، ده مشكله دي. الله يجبر ضعفنا، الله يجبر ضعفنا، الله يجبر ضعفنا. ايوه طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، الحديث يدل على استحباب التطويل في قراءه المغرب، وقد اختلفت حالات النبي فيها عليه الصلاة والسلام. فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول، وثبت أنه قرأ في المغرب بالصافات، وأنه قرأ فيها بحامم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه بعدين لابد يا إخوة من مراعاة أحوال الناس، فإن فيهم المريض وفيهم الكبير وإن فيهم ذا الحاجة وإن فيهم الضعيف وإن فيهم كذا وإن فيهم امرأة وإن فيهم طفل بيبكي، لابد يطرح من ذلك. أنت إذا كنت وحدك صلي بشر ما في إشكال. وبعدين في أئمة يختلفون، أئمة يختلفون، في إمام لو يقرأ مؤسقات ولا شيء، وكان كان بكرة يقول والله هذا سورة على لسانه سهل، مع الترتيب والصوت الجميل بيخفف بيهون الطول معنا يقول، يعني شوفوا أئمة الحرم ما شاء الله الأصوات الجميلة، يهون عليك لو قرأ بيقرأ في القيام في التهجد بيطول في السجود وكمل، وأيضا المكان نفسه له روحانيات. وبعدين ما بيقرأ القرآن أنت في مكة غير ما بيقرأ القرآن أنت في خارج مكة، ده بيقرأ القرآن أنت في مكة كأنه أنزل الآن وبيخاطب أهل مكة وبيخاطب أهل المدينة، وأنت كأنك الله كأنك أنت مشاهد التنزيل. يختلف من وقت الآخر من شخص المكان نفسه البقعة يختلف. اللي راح منكم مكة والإمام بيقرأ الآيات كده والآيات المكية غاضبة كأنها الآن أنزل، سبحان الله، كأنك بتعيش القرآن بلد الأمان سبحان الله. طيب بارك الله فيك. يقول هنا فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وثبت أنه قرأ في المغرب بالصفاء، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين. وأنه قرأ بالمرسلة وأنه قرأ بالتصال المفصل. وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة إن شاء الله. على كل حال لابد في هذا المقام من مراعاة أحوال الناس. ما تقولش بقى والله الأعراب أعراب، أنا أكون مقرأ بالأعراب حصل واحد ساقط هنا، واحد يعني أمشي عليه هناك، واحد شافوه عند آلة الأزهر قصته الأزهر، والحمد لله رب العالمين ما عادش معنى بقى الناس اللي تصدق. وتصور هذا المسجد هيتبع الطريقة دي، والمسجد الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، أين إذا مراعاة أحوال الناس؟ لذلك معاذ رضي الله عنه لما صلى قيام العشاء الأخيرة وأطال في القراءة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن منكم منفعين، من أما الناس فليقرأ بكذا وكذا، وذكر أوساط المفصلة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث الرسل، صور من أوساط المفصلة يحتملها الناس بارك الله فيك. لا كثير من الإخوة كنا من قبل يقرأ خلاص الباب هذا والله الأعراف هي والصفات هي والطرق، يمسك الناس وعلى الطرق ما في طب ما في أحاديث أخرى، يقول لك لا احنا خلينا أول نطبق السنة دي هنحيي السنة، ده أنت هتنفر الناس لأن ما فيش أهل الزمن ما يحتملوش يحتملون هذا. الواحد أنا مرة دخلت بصلي في مسجد المساجد وكنت في الصف الثاني أو الثالث، فأمامي كده واحد أنا أعرفه شخصيا، فإذا بي دخل يده في جيبي وخرج حاجة ودخلها في الجيب ده الصلاة والرجل بيقرأ خرج كده حاجة شيء متأكد إما محمول إما مفاتيح، لأن يقوم الإنسان يحدث نفسه بأشياء الصلاة. فكان واحد من إخواننا الشيخ محمد الطول بقول له ده فلان أعمل كده وكده في الصلاة، قال أصلا بيوزن جيب جيب بيوزن الجيوب في الصرف، هل ده بيوزن الجيوب يضحك هو حاضر جالس جبناه كده مع الصورة وقال له ده عامل كده وكده، قال أصلا بيوزن الجيب بيوزن ده ده تقيل وده خفيف بيوزنه في الصرف. فالشاهد ان بيقوم الناس حديثوا أنفسهم بأمور تيجي انت هتجيب لهم آيات هينشغلوا أكثر وكده، إنما أتلهم أشياء خفيفة القراء حولهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واقتدي بأضعافهم حبيب واقتدي بأضعافهم، كن أمير قومك واقتدي بأضعافهم، كن إمام قومك واقتدي بأضعافهم، إذا صلى الناس من يخفف وإذا صلى وحدهم فليعمل إيه فليصلي ما شاء، حد يقول له حاجة معنا مش لأني بشوف تصور أنت كده بتسوق سيارة البريك من سيارة أهو ماسكه في مطبط، لو في واحد جالس جنبك هنا بيشعر بالمطبط أنت تساك سيارة ما تشعرش بيه، اللي على يمينك يشعر بالمطبط واللي وراك وراك يشعر، إنما أنت متمكن في عجلة القيادة ما تشعرش بالمطبط زي اللي جوارك هذا، أنت الإمام ما شاء الله بيسرد ما شاء الله بيسرد شارد، لكن اللي وراك رجله بيعمل كده بيتمنى يعملها كده وبيعملها انت تطرحها للناس معنى يقول. كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل الصلاه عازم على التطويل فيسمع بكاء الصبي فيخفف مراعاة لقلب امه لا تفتن. يا سلام في سؤال؟ لا بالنسبه تفضل بالريح حتى والريح حتى لو الصلاه في فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم لابن القيم فيها مصطفى العدل بقول الموضوع هو الاحتلال كفرس الشيطان هذا الشك في الحديث صح. قال والمصنف شوفوا كيف الاثنين ساق الحديث هنا الاستدلال به على امتداد وقت المغربي، ولماذا قال قد سبق بيان امتداد وقتها الى غروب الشفق في عده احاديث انتهى. قال الامام الشوكاني وكذلك استدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب الى غروب الشفق. قال الحافظ وفي نظر لان من قال ان له وقتا واحدا لم يحده بقراءه معينه، بل نعم بل قالوا لا يجوز تاخيره عن اول غروب الشمس ولو ان يمد القراءه فيها ولو غاب الشفق ما شاء الله، لانه دخل ايه دخل في اول وقت دخل في اول وقت. ثم قال ولا فما فيه لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن وقت ممنوع ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يعني فرضنا رجل دخل وأطال الصلاة الإمام أطال القراءة، طيب رأى أو شعر أو حدث بعد الوقت سيخرج يختصر مش يتمادى، معنى إخوة لا يتمادى، فلا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء، طيب باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب، إذا حضرت الصلاة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء إذا كنتم في حاجة إلى الطعام. معنى إذا كان هناك جوع يتضور منه الإنسان ويتضرر منه وينشغل في صلاة لو دخل. باب تقديم العشاء، وهذا يدلكم ان كانوا بيتعشوا ايه مع المغيب، بيفطروا امتى؟ ها بيفطروا امتى؟ بدري بدري بيفطروا بدري وما ياكلوش بقى الا مع المغيب. شوف ازاي احنا بناكل في اليوم كم مره؟ داخل ياكل خارج ياكل داخل يشرب خارج يشرب، ها خرج من بيته لو في مقهى اعطيني صح ولا لا؟ لو مر على السوبر ماركت عصير، لان احنا ما فيش قوه للزمان ده، ما فيش حماس ده. شوف من الظهر الى العصر الى المغرب ممكن كم مره ياكل؟ كثير. يعني عند السلف هما وجبتان مع الفطور يسموه الغداء، يسموه الغداء الفطور ده يسموه الغداء، احنا بنسمي الفطور فطور والغداء معروف، والمغيب الليل ده ممكن كم وجبه كده. ولذلك جتنا التخمه وجانا وجع المفاصل، واللي جاله السكر عفانا الله وياكم، واللي جاله مش عارف ايه، واللي جاله سكر محتار يضيعه ازاي يطيره ازاي ويخلص منه ازاي، واللي جات له سمنه مش عارف يعمل بيها. وبعدين انت ما تقيس في بلاد مصر، شوف بقى السمنه في بلاد الخليج والسمنه في بلاد الجزيره والسمنه هنا والسمنه هنا، شوف احجام كبيره. ها بلاد اليمن يغلب عليهم النحاف زي كده، الشيخ حمدي الشيخ ابو عبد الله كده ابو بالطريقه دي ابو عبد الرحمن خفاء النحاف، لك حصان بيجروا الجبل يطلعوا الجبل. يعني كنا في حريق منى الاخير هذا، انا مش عارف منكم من العصر ذاك الحريق الاخير اظن سنه 94 95 فترى اليمنيين دول على الجبال الشماليه والمصريين لسه في اول لسه في اسفل، والسمان لسه في الاسفل، انما اليمنيين بسرعه طلعوا الجبل عشان ينهضوا بعيدوا من الحريق، الحريق كان بجوار الجبال وكده فيختلف. فاليوم بارك الله فيكم عشاء في الزمن الاول والغداء الصباح اللي هو الغداء اللي هو الفطر. عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاه المغرب. ليه؟ عشان لا تدخل الصلاة أنت مشوش الفكر، ولا تعجلوا عن عشائكم. معنى وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء، عشان تدخل الصلاة وأنت غير مشوش الفكر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أو عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. متفق عليهن، يعني من الأعذار التي يجوز أن يتخلف بها المرء عن الجماعة إذا كان جائعا وحضر العشاء. معنى يقول وذكرنا الأعذار كثيرة، الأعذار كثيرة لكن منها إيه؟ هذا الأول. معنى يقول قالوا للبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، ايه حتى ياخذ نهمته من الطعام، مش مقصود الطعام الفاكهه، الطعام الاساسي الغذاء الاساسي الذي هو القوت. يعني مش فاكهه، ما الفاكهه ممكن لما تخلص هترجع تحصل، ما انتش مش هي اللي بتشد الجوع، انما القوت الغذاء الاساسي. انما بقى الواحد التفاح امامه السله مليانه، الخوخ مليانه من الموز مش عارف ايه، والله اذا حضر خلينا نطير الفرق الجماعه ضاع عليك الاجر، ضيع الأجر ها مقابل شيء من الفاكهة. طيب المقصود بالطعام الحشاء نفسه ها القوت نفسه الذي يسد الجوع ويطرده. قال البخاري وابي داود وكان ابن عمر يوضع له الطعام. شوف ابن عمر مع شدة تحريه لأثر النبي عليه الصلاة والسلام وتقفيل السنة كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغها وإنه يسمع قراءة الإمام. وبعدين لما أنت تشوفه طعامه مطعمنا فرق بين هذا وذاك فرق كبير. الطعام ده ممكن شوية لبن شوية لبن من النار خبز بلبن كده كسر الخبز مع شوية لبن هذا الطعام. لأن الموائد بتاعتنا اليوم شيء عجيب. تفضل استاذ. طبعا الناس طعامهم من جوع الطعام للجوع لسد الجوع. لسد الجوع. ان شاء الله بلغ اول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. قالوا البخاري وابي داود شوف عند البخاري موقوفا وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيه حتى يفرغها وانه يسمع قراءه قراءة الامام. نقف هنا إن شاء الله درسنا بإذن الله إخوة بين المغرب والعشاء في روضة المتنزلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الفرقة الأحزان والوطن على أتباعهم لهم براءة فوزهم وتفوزهم.